قال رحمه الله قوله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي حلف لهما بالله كما قال ابن كثير وغيره، سيأتي أيضا كلام المفسر. قال ابن كثير حلف لهم بالله على ذلك حتى خدعهما، وقد يخدع المؤمن بالله، صحيح المؤمن يخدع بالله، فإذا خدعه أحد بالله انخدع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، هذا شأن المؤمن مسكين، ربما يخدع بالله فيحلف له الشخص أو يظهر له الطاعة ويظهر له الخير وهو مخادع له فينخدع، هذا شأن المؤمن وهذا خلق جميل فيه، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه غر يغتر كريم، ماذا يفعل؟ هذا أظهر لنا خيرا وأبدى لنا خيرا فأخذنا بظاهره، ولسنا مثل هذا الخب اللئيم يظن نفسه حادقا وأنه يفهم الأمور وأنه هذا، والله أنه الخب بعينه واللؤم بعينه، ما يثق بأحد، ما يثق بأحد أبدا، ويظن نفسه أنه حادق وبصير بالأشياء، والمؤمن وصفه جميل غر كريم، لكنه لا يلدغ من جحر مرتين، فإذا قد خدع بالله سبحانه وتعالى فإنه ينتبه بعد ذلك، وإلى الأصل هو أن يأخذ بظاهر الشيء، ومن غره بالله اغتر حتى يظهر له خلاف هذا. وقد ذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا رأى من بعض عبيده وإرقائه رأى منهم خيرا وصلاحا وصلاة أعتقهم، فإذا رأى العبد مقبل على الصلاة وعلى حسن العبادة أعتقه، فكان يتزين له عبيده بالعبادة ويظهر له الصلاح والصلاة فيعتقهم، فقال له بعضهم إنهم يغرونك بالله أو يخدعونك وما هم على ما ترى، إنهم يخدعونك، قال فماذا نفعل؟ إنهم يخدعوننا بالله، فمن خدعنا بالله انخدعنا، وهذا كلام جميل، فقيل له إنهم يخدعونك، فقال من خدعنا بالله انخدعنا له، وهذا حاصل يا أخوان ما نستطيع أن ننفك منه، من خدعنا بالله انخدعنا، هذا كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكما قال رسول الله في المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، وهو يظن نفسه أنه يدرك الأمور وأنه حادق ولا يستطيع أحد أن يلعب عليه ولا شيء، مسكين هذا اللؤم، فالإنسان مسكين ضعيف وإدراكه للأمور محدود ولا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب مسكين، فيأتي واحد ويخدعك بالله ويظهر لك ويتزين وأنه صالح وأنه فأنت ربما تنخدع به، كما قال قتادة وغيره أن المؤمن يخدع بالله، قال المؤمن يخدع بالله، هذا هو واقعنا يا أخوان، واقع الناس أهل الإسلام وأهل الإيمان، من أظهر لنا قربناه وأمناه، من أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه، ومن أظهر لنا شرا لم نقربه ولم نؤمنه ولم نأمنه، قربناه وأمناه، ومن أظهر لنا شرا لم نقربه ولم نؤمنه، معنى كلام عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا إبليس خدعهم بالله، وقاسمهما حلف إيمانا بالله سبحانه وتعالى إني لكما لمن الناصحين، فخدع آدم وخدع حواء بهذا اليمين بالله جل وعلا، وإلا لو أتى من قبل نفسه فعلوا ربما ما ينخدعون به، فهم يعرفون أنه عدو لهم، قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فهو يعرف أنه عدو له ولزوجه، لكن خدعهم بالله وحلف لهم أيمان، والمؤمن غر كريم، ولكن ينتبه، فاليقظة مهمة والانتباه مهم جدا، ولكن مع ذلك ربما يقع له شيء من ذلك، وكم خدع المنافقون بعض الصلحاء، كم خدعوهم حتى جعلوا بعضهم يخوض في حادثة الإفك، جعلوا بعض الصالحين خاض في حادث الإفك بهذا المكر وهذا الخداع وهذا الغش، وربما يكذبون ويحلفون أن هذا الأمر كذا وكذا حتى تصدقهم أن الأمر كما قالوا، وحسبنا الله نعم الوكيل. ولكن الله لطف بعباده في ذلك الزمان بالوحي، فكان يفضحهم ينزل الوحي بالفضيحة، وإلا لو لم يكن الوحي سيحصل شر عظيم، ونحن الآن في هذا البلاء الذي نعيشه. كل وقت يظهر واحد على ما هو عليه من الدسيسة الخبيثة والباطن السيء، والناس تغتر به والناس يتابعونه على أنه يريد خدمة البلاد ويريد مصلحة البلاد والعباد، والناس يطبلون بعده ويغترون به ويخرجون معه ويفسدون بعده، يفسدون ويفسدون بعد هذا الذي غرهم بالإصلاح وأنه ما يريد إلا الإصلاح ما استطاع، وهو كذاب. والمؤمن غير كريم، ونسأل الله العافية. فكيف لو أظهر لك الصلاة ولحية طيبة ووعظ وكلام جيد، من أنت؟ أنت مسكين. لكن لا تشك في الناس، لا يجوز لك أن تشك في المسلمين، تشك في الناس تشكك فيهم، لأن الظواهر حتى يظهر لنا خلاف هذا الذي عنده، فإذا ظهر لنا خلاف الذي عنده من حينها. فهذا يأتيه من قبل الدنيا أننا سنصلح وسنفعل ونعمل ونبني إلى آخر، يغترون به. كيف لو أتاه من قبل الدين؟ لا شك أن الاغترار به أعظم وأعظم. فغر الناس عمر خالد المبنطل الحلي، غرهم، صار يحضره الآلاف. وغر الناس كذلك أيضا الغرضاوي وهو منافق عليم اللسان، غرهم مع أنهم يسمعون منه البلاء ويترحم على البابا ويبكي على البابا ويدعو الله أن يعوض النصارى ويجعل لهم خلفا عن هذا السلف، يبكي بكاء مريرا، هذا والله النفاق بعينه، وغير ذلك مما قد تفوه به. ومع ذلك أهل الإسلام يغترون به، كثير منهم غتر به فترة من الزمن، لكن الآن بدأوا يتنبهون. وهكذا كم غرنا السويدان، سود الله وجهه طارق السويدان، كم غر الناس بتلك الأشرطة في السيرة وذلك الكلام المنمق مرتب، كم غر الناس وهو منافق يريد الطعن في الصحابة والوصول إلى الطعن في معاوية وفي غيره من الصحابة. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا الشيطان الرجيم غر أبانا وأمنا حواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فعلى هذا ينتبه الشخص من عدوه ويحترز من عدوه، ولا سيما إذا قد ظهرت عداوته، ما لك عذر، إبليس قد ظهرت عداوته لنا، فكيف نغتر به وقد جلاه لنا وجل وصفه سبحانه وتعالى، ما لنا عذر عند الله، وقد عرفنا عدونا وهو يأتينا من جهة الزنا، يأتينا من جهة الربا، يأتينا من جهة المعاصي، يأتينا يتنوع ويتلون ويتفنن في الشر، والله قد أخبرنا أنه عدو لنا ونحن نطيعه ونترك تحذيرات الله سبحانه وتعالى، ما لنا حجة. لكن لو بدا لك ما تعرف الشخص فلك إن شاء الله عذر عند الله سبحانه وتعالى، إذا حصل شيء من ذلك وقد أخذت حذرك وحصل شيء من ذلك إن شاء الله أنت معذور، وهذا وصفك المؤمن غير الكريم. لكن لا يلدغ من جحر مرتين. قال رحمه الله قوله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قال قوله وقال يعني إبليس لآدم وحواء ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أي من الباقين، إلا أن تكونا ملكين، يعني لئلا تكونا، إلا أن تكونا الأصل لئلا تكونا، فحصل في الكلام حذف، إلا أن تكونا ملكين يعني لئلا تكونا كراهية أن تكونا ملكين، الكلام واقع موقع التعليل، لأجل هذا حصل النهي، فهذا النهي معلل، بما بعده، يعني لئلا تكونا كراهية أن تكونا ملكين من الملائكة يعلمان الخير والشر، أو تكونا من الخالدين بعلم الله سبحانه وتعالى وإعلام الله، أو تكونا من الخالدين أي من الباقين الذين لا يموتون، كما قال في موضع آخر: هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ انظر لتزيين يا أخوة، أماني عجيبة وغريبة، وما غر الناس إلا بمثل هذه الأماني. أنت إذا فعلت كذا ستكون كذا وتكون كذا، وتصل إلى الملك وتصل إلى الرئاسة وتصل إلى الذي تريد، وستكون تاجرا كبيرا، بس أنت خذ من هذا قليلا من هذا قليلا، واعمل بعض المحرمات وستصل إلى المقصود. والغاية تبرر الوسيلة، الشيطان أتى بها هذه، الغاية تبرر الوسيلة، هذه من الشيطان. كثير من الناس دخل لهم من هذا الباب، الغاية تبرر الوسيلة، ولو كانت الوسائل محرمة فإن الآيات تبررها. فهذه قاعدة إبليس والعياذ بالله، الغاية تبرر الوسيلة. فهنا هذا من هذا الباب، وقاسمهما وهكذا ما نهاكما ربكما من هذا، بس أنتم قلوا هذا صح محرم، لكن ستصل إلى أمر عظيم وهو الملك والخلود. وهكذا يأتي للناس الآن، أن تفعل اقتل، بس اقتل هذا وسيبقى لك الملك ولا أحد يعتدي عليه، أو اقطع الطريق وستحصل على كذا وكذا من الأموال، صير ثريا وتاجرا، أو خذ من مال الدولة وستكون كذا من هذه الأماني ومن هذه الوسائل الخبيثة التي يبررها بالغايات التي يحبها الناس. فآدم يحب أن يكون هذا، هذا طبيعة الإنسان، يحب هذا الشيء ويكره الموت ويحب الخلد، يحب الملك، هذه عادة الناس، ولله حكمة في عباده سبحانه وتعالى. فأتى من الشيء المحبوب، لكن كيف سيتوصل المحبوب عن هذا المحرم؟ وهذا حصل بتقدير الله جل وعلا، والله جعل هذا للعبرة والاعتبار والاتعاظ والانتباه، أن الغايات لا تبرر الوسائل المحرمة، فينتبه العباد أن الغايات لا تبرر الوسائل المحرمة، ولو كنت ستصل إلى ما تصل إليه، فلا يجوز لك أن تدخل الانتخابات من أجل أن تحصل على الكرسي، وتقول هذه وسيلة نصل بها إلى غاية نقيم شرع الله. هذا الإخوان المسلمين غرهم ولا ما غرهم؟ غرهم بوسيلة محرمة، قال أنتم إذا وصلتم يعني الملك هذا الذي أنتم تريدون تقيمون شرع الله به عند الوصول إليه، ما تصلون إليه إلا عن طريق هذه الوسيلة الانتخابات، عن طريق الانتخابات البرلمانات. إذن اقتحموا هذه وافعلوا هذه لأجل أن تصلوا الغاية النبيلة العظيمة، إقامة شرع الله في أرضه، إقامة شرع الله في أرضه. فاقتحموا هذه المعاصي وما وصلوا إلى شيء، ولن يصلوا إلى شيء، فما عند الله لا ينال بمعصيته. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله: وقاسمهما إني لكم، قال: أو تكونا من الخالدين من الباقين الذين لا يموتون، كما في موضع آخر: هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال قوله تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ضر يا أخوان التوكيدات التي أتى بها لإمرار الباطل والتلبيس على الناس. وقاسمهما يمين، إني حرف توكيد، لكما أو لمن الناصحين، كذلك اللام هذه لمن الناصحين مزحلقة مؤكدة، كل هذه لأجل هذا الباطل. قال: أي وأقسم وحلف لهما، وهذه من المفاعلة التي تختص بالواحد، والأصل في المفاعلة كما تعلمون تكون من اثنين فصاعدا، تفيد المشاركة، قاتل شارك إلى آخر ذلك، فهي تفيد المشاركة من اثنين فصاعدا. وهنا قاسمهما، القسم يتأتى من واحد، يتأتى من واحد، وهذا فعل مفاعلة وهو من واحد يصدر، بخلاف ضارب يكون ضارب نفسه، ضارب غيره، معه غيره شارك، وهكذا شارك قاتل، كل هذه يفعل مفاعلة تتأتى من اثنين فصاعدة، لكن أحيانا يكون المفاعلة من واحد فقط، يصدر من واحد وليس فيه مشاركة، وقاسمهما هو الذي قسم بالله، وهذا ليس من الأفعال التي تأتى من اثنين فصاعدا، تأتى من واحد. والأصل خلاف، الأصل خلاف أن المفاعلة تكون من اثنين فصاعدا، ولكن قد تكون من الواحد تصدر فقط. قال أي وأقسم وحلف لهما، وهذا من المفاعلة التي تختص بالواحد. قال قتادة حلف لهما بالله حتى خدعهما، وقد يخدع المؤمن بالله، أي والله قد يخدع المؤمن بالله، وقد هنا للتحقيق، وقد يخدع المؤمن بالله، هذا هو الأصل أنه يخدع. إذا كان أبونا آدم عليه الصلاة والسلام حصل له هذا الشيء، فكيف بنا المساكين له؟ قال وقد يخدع المؤمن بالله، فقال إني حلفت قبلكما وأنا أعلم منكما، إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما، فاتبعاني أرشدكما. وهذا أيضا مما يخدع به الشخص، أن يكون الخادع متقدم في الشيء وله خبرة سابقة وله معرفة، فيخدع به المسكين، كما خدعوا بفلان هذا الذي صلح لنا فتنة في اليمن، فهم يقولوا أعلم أعلم أعلم، دوخوا نبي أعلم أعلم أعلم، وفعل لنا بلاء عظيم، والقرائن تدل على أنه باطل أتى به محض، فقال هذا له خبرة وسابق في الدعوة ويعرف الأمور، انظر إني خلقت قبلكم وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما، خلاص وش فعلوا؟ لا هذا هو الخبر، أنا عندي خبرة بالأمور، أصحابنا هؤلاء خلاص القول ما قالت حذامي، ولو أتى بالباطل ولو أتى بالباطل القول ما قالت حذامي، فهو عنده خبرة، وقد قيل فيه كذا وكذا إلى آخر ذلك. نعوذ بالله من الفتن، قلة البصيرة تعب، والتعلق بالرجال تعب، والغلو في الرجال تعب، مع أن الحق والله واضح بين جلي، لو انحرف من انحرف، وأنت قد عرفت الباطل لا يجوز لك والله اتباعه، ولو كان من كان قد عرفت الباطل وعرفت الحق، ويأتيك الشيطان بمثل هذه الحجج أن هذا قبلك وهذا سابق وهذا حامل له الجرح والتعديل وهذا كذا وهذا كذا، طيب وهذا الباطل وش نفعل به؟ مرة خلاص من أجل حامل الجرح والتعديل. أعوذ بالله من الفتن، ونعوذ بالله من المكر ومن خديعة الشيطان. فقال إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما. وإبليس أول من حلف بالله كاذبا، هذه فائدة احفظها، وإبليس أول من حلف بالله كاذبا، هو ليس مصدر الحلف بالله كاذب، هو مصدر كل شر، إبليس أول من أتى بالشر فهو مصدر كل شر، وليس على وجه الخصوص مثل هذه المعصية فقط، بل جميع المعاصي مصدرها إبليس، وهو أول من أتى بها والعياذ بالله. قال وإبليس أول من حلف بالله كاذبا، فلما حلف ظن آدم أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا فاغتر به. لا إله إلا الله، هذا الإيمان يا أخوان، هذا هو الإيمان. فنحن ما نظن أن واحد يصلح لحية ويصلي بنا أو يفعل كذا ويفعل كذا ويؤلف ويكتب ويرد إلى آخر ذلك أنه يحصل منه نفاق أو يحصل منه مكر أو خديعة، والله ما نظن هذا، فننخدع. وآدم عليه الصلاة والسلام ما كان يظن أن أحد يحلف بالله كاذبا، هذا ما يخطر على باله، لأنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وما يخطر على باله أن واحد يحلف بالله كاذب، فلذلك ينخدع المؤمن، لأنه عنده أشياء قواعد في قلبه يعمل بها أن هذا الشر ما ينبغي أن يصر من أحد، فإذا جاء أحد بالخير هو يريد الشر انخدع به. قال فلما حلف ظن آدم أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا فاغتر به. قوله تعالى فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. دلاهم بغرور، أطمعهم، خدعهم، مناهم بغرور، كل ذلك صدر بغرور فاغترا به وحصل بتقدير الله ما حصل قبل خلق آدم. أتلومني في شيء قد قدره الله علي قبل أن أخلق بخمسمائة عام؟ هذا الشيء قدره الله على آدم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لحكمة يعلمها الله جل وعلا. ونحن في كتاب مفتاح الدار السعادة يسرد لنا الإمام المقيم جملة من الحكم التي من أجلها أخرج آدم إلى الدنيا، أخرج إلى دار الدنيا، حصل ما حصل بتقدير الله جل وعلا، وهو يسوق، لا زال يسوق تلك الحكم العظيمة في هذا الأمر. فلما حصل منهم ما حصل وذاقا تلك الشجرة التي منعا منها بدت لهما سوآتهما، أي أخذتهما العقوبة بسبب شؤم المعصية، فتهافتت عنهم اللباس، تهافت عنهم اللباس وسقط عنهم اللباس الذي كان يستر العورة، فظهرت العورة بعد ذلك، وهذا كله من شؤم المعصية تجلب على الشخص الشر. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، والسواء هنا المقصود به العورة، لأنه يسوء صاحبها انكشافها، يسوءه انكشافها فسميت سوءة باعتبار أنها تسوء صاحبها، أنه لا يحب أنه تنكشف عورته، فإذا انكشفت ساءه ذلك. والمقصود بها كما سمعت العورة. فلما حصل المعصية حصل هذا الأمر، سقط الثياب عن آدم وحواء وصارا متعريين، فظهرت تلك العورة التي لا يحب أحد أن تظهر عورته، لكن بعد حصل بمثل هذا الشيء. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي أخذا شيئا من الورق وشرعا في أخذ شيء من الورق، يلزقان ورقة مع ورقة ورقة مع ورقة حتى يستروا العورة التي انكشفت بسبب ما حصل. فأخذ آدم وأخذت حواء، كل واحد يأخذ ورقة من ورق الجنة مع ورقة مع ورقة حتى يستر العورة التي انكشفت. وهذا استدل بها الآية بعض العلماء على وجوب ستر العورة. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان، أي شرعا يخصفان، يخصف ورقة مع ورقة ويخيط ورقة مع ورقة ويضم ورقة فوق ورقة، يلزقان ورقة على ورقة حتى يستر العورة. وبهذه الآية استدل بعض العلماء على وجوب ستر العورة، وأنه يجب على الشخص أن يستر عورته، وأن انكشاف العورة مما لا يحبه الناس الشرفاء، فلا يحبون انكشاف عوراتهم. فآدم وحواء أبونا وأمنا مباشرة لما سقط الثياب أخذوا الأوراق، كل واحد يأخذ ورقة ويلزق حتى يغطي العورة التي انكشفت. والناس الآن ربما يتعرى بعضهم ولا يبالي، ينزل إلى الماء ويكشف عورته وينزل بعد ذلك والناس ينظر إليه، وربما يقضي حاجته في قريب مكان قريب على مرأة من الناس يرون عورته، والعياذ بالله. وهذا يدل على قلة حياء صادرة عن جهل، ونسأل الله العافية والسلامة. أما آدم وحواء ما رضي بالانكشاف ذلك، فأخذ من ورق الشجر، من ورق الشجر، ويلا شغل لأجل ستر العورة. فلا يجوز كشف العورة إلا للضرورة، فإن كانت هناك حاجة وضرورة ماسة لكشف العورة انكشفت، كشفها الشخص، وإلا الأصل هو المنع. احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، هذه القاعدة في العورة، احفظ عورتك، أي لا تكشفها لأحد، ولا يجوز لأحد أن يطلع عليها إلا من الزوجة أو ملكت اليمين، فهنا لا بأس بذلك. وبعضهم استدل بهذه الآية حتى عند الزوجة يبغي أن يستر نفسه، فإن آدم وحواء كل واحد ما في حد كان لهم، ومع ذلك أخذوا من ورق الشجرة وكل واحد يلزق، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فعلى هذا إن تعرى عند زوجته ما فيه مانع ولا يحرم عليه، ولكن إن لبس إزارا أو شيء يرجى أنه هذا جيد، لا بأس به. فنحاصل هذه الآية من الأدلة الكثيرة في ستر العورة، ومن الأدلة الكثيرة على قبح انكشافها. والآن ترى الناس نسأل الله العافية والسلامة، خصوصا في بلاد الكافرين، أما بلاد المسلمين فكثير من بلاد المسلمين حشمة موجودة، والخير لا زال موجود في كثير من بقاع أهل الإسلام. قال رحمه الله: وطفقا يقصفان عليهما. ما معنى طفقا؟ نعم، شرعا، أخذا، هذا يسمى من أفعال إيش؟ هذا الفعل من أفعال الشروع، وهو الأخذ في الشيء. فطفقا شرعا أخذا يقصفان عليهما من ورق الجنة، أي أخذ يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة حتى يحصل الستر للعورة. يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما، هذه من أدلة إثبات صفة الكلام وإثبات الصوت لله سبحانه وتعالى، فإن النداء يكون بصوت حرف. وناداهما ربهما، سمع آدم وحواء كلام الله جل وعلا، وعاتبهما عتابا على طواعيتهم لإبليس مع تحذيره لهم البليغ بأنه عدو لهم. قلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، أخبرناهم بهذا، فلذلك عاتبهما هذا العتاب ربنا سبحانه وتعالى. ناداهما ربهما، ثم فسر النداء بقوله: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فالنداء مبهم ثم فسر بهذا التفسير. هذا هو نداء الله لآدم ولحواء: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قد حذرتكم من هذا العدو. فهذا توبيخ وعتاب. قال رحمه الله: قوله تعالى: فدلاهما بغرور، أي خدعهما. يقال: ما زال فلان يدلي لفلان بغرور، أي يخدعه، لا زال بعده يخدعه حتى انخدع، يعني ما زال يخدعه ويكلمه بزخرف باطل من القول، وفي زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قي الزنابير، قدحا ومدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فهذا من زخرف القول الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه ونهى عنه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. فزخرف القول هذا ما هو سهل على الشخص، إن من البيان لسحرة، قد يكون باطل لكن عنده فصاحة وبلاغة يغر بها من يغر. قال رحمه الله: وقيل حطهما من منزلة الطاعة إلى حال المعصية، ولا يكون التدلي إلا من علو إلى أسفل، والتدلية إرسال الدلو في البئر، يقال تدلى بنفسه ودل غيره. قال الأزهري: أصله تدلية العطشان البئر، ليروى من الماء ولا يجد الماء، فيكون مدلى بغرور، والغرور إظهار النصح مع إبطال الغش. فض هذه الفائدة الجميلة، الغرور إظهار النصح مع إبطال الغش، يظهر لك أنه ناصح وغشاش والعياذ بالله. فدلاهما بغرور إلى هنا. فعندما المتأخرين ما هو الغرور؟ وعند من ما هو الغرور؟ فدلاهما بغرور، فضل إظهار النصح وإبطان الغش. أحسنت. إلهنا سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.